الزوجة تبقى عقد لكن من حيث انه ما تطرق له. وايش معنى العقد؟ العقد تحل شرعي تقولوا احنا يعني مثل يعني الان المتعارف عليه بين الناس انه الدخلة بتتم في يوم معلوم واحنا متفقين انه الدخلة بتتم هذا وما قبل الدخلة ما نقيم هذا العرض. نعم إعلان النكاح شرط من شروط النكاح. واحد عقد من عود وراح بنى بها ما حدا له سلطان عليها. بالعكس بعض العلماء يقولون رؤيا رجل وامرأة قد اختليا بعضهما بعض وقضيا وطرهما ألقي القبض عليهما شو هذا بي؟ كل واحد ادعى انه زوجي. في قولين بالعلماء احدهما انه يصدقان لا في عقد ولا في شهود ولا في اي شيء هاي زوجتي. قول ثاني لا لازم ايش يتثبت يشوف صحيح الدعوة صحيحة ولا لا الشاهد حتى لو لم يكن هناك شهود ولا عقد ولا أي شيء مجرد ما كل من الزوجين أو المتواصلين ادعى أنه هذا زوجي وهذه زوجتي يصدقان في ذلك فما بالك هناك عقد شرعي. طبعا نحن ما من أي وجهة نظر الأخرى أنه مجرد ما ادعوا يصدقون لا بد من تحقق من ذلك لكن بقول القول الثاني من باب إيش التثر على الناس وعلى المسلمين يصدقان ما دام ما في عندنا شيء ينفي أيوة ننفي الشيء هذا. الشيخ بالنسبة لقول أبو الذيب إنه يعني في صار بنيتهم إنه بدهم يفسخوا العقد معليش هذا بحث ثاني ما له علاقة أيضا بموضوع إنه دخل بها قبل الموعد المتفق أو المتعارف بينهم كما لو أنه لو فرضنا أنه كانوا محددين الدخول والبناء بعد 6 أشهر وفعلا دخل بها بعد 6 أشهر وتبين لها البنت أنه هذا رجل فاسق ليس كفئا لها هذه تقع إلى اليوم طالما أسأل أن واحدة زوجها ما بيصلي زوجها بيسكر إلى آخره فأنا مقدر إلا رأسا أنه هذا لازم تفارقيه فورا ما بيجوز تعيش تحت عصمته لكن ما أعرف أنه قد يترتب وراء ذلك مشاكل. من أي أنت يا أبي من زوجتي مثل مثلا من 10 سنوات الله أكبر إلكم أولاد إيه والله إلنا أولاد الآن أنا ببين الحكم الشرعي إلا أنت ما بيجوز تبقي تحت هذا الزوج ولا تعرف لكن ما بعرف شلون بدك تحلي مشكلة الأولاد فهون ما في أولاد دخل بها عاشت معه جمعة جمعتين إلى آخره ما راق لها حينئذ تطلب المفارقة والمفارقة في أسوأ الأحوال أنه تتفعله هل أغضت هل اسمه مخالعة يعني عشان هو يفك أسرى منه لو في قضاء شرعي هي بتقيم دعوة عليه أنه هذا رجل ليس كفوا فاسق فاجر إلى آخره فيفرق القاضي بينهما رغبة في الزوج بدون ما يخسر إيش الزوجة شيء من المال. شو اسمه هذا قيس ولا إيش من الصحابة اللي إجت مرته لعند الرسول عليه السلام صباحا لبيته طلع في يمين فلاني لا أنا ولا زوجي فلان هيك رجول خير ما أشكو منه لا من إلي الدين ولا من سوء خلق بس ما بريده. طيب تردين علي حديقته أرد علي حديقته نادى الزوج قال